الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فعن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة التي تصنع باليمن، فقاله أبو موسى: البتع والمزر. أبو بردة هذا ابن أبي موسى الأشعري، فهو الذي يروي الحديث عن أبي موسى، فسأله قالوا له: شنو ما هو ما البتع والمزر هذا الذي كان من أشربة أهل اليمن؟ فقال: المزر نبيذ العسل. قال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. ها كذي شيخ؟ قال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. طيب، يعني المراد في نبيذ العسل ونبيذ الشعير أنه شراب يصنع من العسل وشراب يصنع من الشعير، وهذا ينبذ فيه، يعني يطرح فيه أشياء حتى يشتد فيصير مسكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في المسكرات، قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. فعندنا القاعدة الشرعية أن كل مسكر حرام، والمراد بالمسكر هو ما يغطي العقل ويستره، فيصير صاحبه سكرانا كالمجنون، يصير حاله كالمجنون. فإذا أي شيء يغطي العقل هو مسكر وهو حرام، سواء كان شرابا كأنواع الخمور، أو كان جامدا كالحشيشة والمخدرات ونحو ذلك. فما يأتي واحد يقول: لا ترى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس خمور، ما في شيء اسمه المخدرات، هل المخدرات حرام؟ يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، كل مسكر حرام. المخدرات تسكر ولا ما تسكر؟ تسكر فهي حرام. الحشيشة تسكر ولا ما تسكر؟ تسكر فهي حرام. فإذا القاعدة: كل شيء وجد فيه الإسكار أي تغطية العقل وستره فهو حرام، هذه قاعدة. القاعدة الثانية جاءت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيأتي واحد يقول: أنت تقولون أن المسكرات حرام، طيب إذا شرب الإنسان كمية قليلة من الخمر ما يسكر، فلا بأس إذا نتناول شيء قليل من الخمر، وما أدري عاد المخدرات والحشيش نفس الكلام أن يعني كمية كبيرة تسكر وقليلة تسكر، ما أدري. لكن الشاهد يعني لو قيل أن شيء عندنا إذا تناول منه كمية يسيرة لا يسكر، وإذا تناول منه كمية كبيرة فإنه يسكر، فنقول هو حرام قليله وكثيره، لقول عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن القاعدتان في هذا الباب: كل مسكر حرام، والقاعدة الأخرى: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.